أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان الله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى آياته الأفقية من الشمس والقمر اختلاف الليل والنهار ما خلق الله في السماوات والأرض وذكر أن المنتفعين بذلك هم المتقون اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم ذكر الله الفريقين من الناس الأشقياء والسعداء الغافلين عن آيات الله والمؤسرين للدنيا والغافلين عن الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم. ثم ذكر خلافهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. شتان بين الفريقين فهم مختلفون في أعمالهم واعتقاداتهم كذلك هم مختلفون في مصيرهم أولئك مأواهم النار بما كانوا وهؤلاء يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم. لعل هذا يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم إنهم يلهمون التسبيح يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يلهجون بالتسبيح دون يعني تحري أو يجري على ألسنتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام تحييهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بل ربهم يحييهم سلام قولا من رب الرحيم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله الله نسأل الله أن يسلك بنا سبيل السعداء اللهم اسلك بنا سبيل السعداء ونعوذ بك من سبيل الأشقياء لا إله إلا الله لا إله كل مجموعة آيات لها معاني. ننظر الآيات أو الآيتين المتقدمتين في ذكر الآيات الكونية ثم ذكر أحوال الناس بالنسبة لهذه الآيات

نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات المشجيات النغمات المشجيات مشجيات المشجيات مشجيات هذه كلمات هذه الشيء ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن. يريد أن يقول يعني فيها كل أنواع النعيم، يعني نعيم القلب ونعيم الروح ونعيم البدن وجميع اللذات، يعني من الأصوات ومن المرئيات والمشمومات، كل أنواع النعيم. لا إله إلا الله، في جنات النعيم تهديهم ربهم، في جنات النعيم. نعم بعد قال ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون دواهم في لا إله إلا الله. عجب أول عجب سبحان الله العظيم لمن يؤمن بهذا ولا ينشط في طلبه. ابن القيم يقول يا من يقر بذا ولا يسعى له، يا من يقر بذا ولا يسعى له، لله قل لي كيف يجتمعان. يا سلام الله يعملنا بلطف إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد فقير إلى العون من ربه أن يعينه، إياك نستعين إياك نستعين. الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. ومن الدعاء الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقول بعد دبر كل صلاة اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يعني أن يستعين ربك في جميع أموره الدينية والدنيوية، لكن أنفع ما يكون أن يستعين بالله على أمر دينه وصلاح دينه. نعم دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة. وإنما بقي لهم أكمل اللذات